أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله جل وعلا. ونسأل الله تعالى الذي جمعنا سويا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا سويا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. وكان المتفق، وهذه ليلة الدكتور حازم شومان، أن يتقدم هو الجميع ليقدم الجميع، فنحن ضيوف عليه. وكان المتفق أن تكون المحاضرة مثلا ساعة تقريبا، وأن يتولى الدكتور حازم التنسيق ما بين الكلمات بحيث يأخذ 10 دقائق من كل شيخ وشيخ. ولأن سبب هذا الاجتماع هو حضور أخينا الحبيب الذي أحببناه في الله وما لقيناه منذ فترة، أخانا الحبيب فضيلة الشيخ أمين الأنصاري، فهو صاحب مكان، والسنة أن يتكلم هو أولا. فقد روى مسلم في صحيحه حين أتى نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم واحد منهم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة: أأنت أكبرهم؟ أنت كبير، المفروض السنة اللي يكلم الكبير واللي يأكل للعليمين. أأنت أكبرهم؟ قال: لا، بل أنا أصغرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. فحتى نكشف الأسنان ونفضح الأعمار فنقدم أخانا الأكبر كثيرا، فضيلة الشيخ أمين الأنصاري حفظه الله تعالى، فليتفضل جزاه الله خيرا. وأنا مش عارف أكبر من أنهي ناحية، سنا ولا حجما؟ إن كان حجما ف جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو كان المفترض إن الدكتور عبد الرحمن يقدم لنا المتفق عليه، لكن يعني يكفي هذه الوجوه الوضيئة وهذه الملامح البشوشة، وما أسعدها من ليالي، نسأل الله ألا يحرمنا ولا إياكم منها. وأنا يعني أبشركم أن في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل وتشابكت فيها السنان مع الأبدان وكثر فيها الهرج كما تعلمون، قال رسول الله: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا إياكم من الثابتين. أنا على يعني رغبة إخواني الدكتور عبد الرحمن، الشيخ أحمد، الدكتور غريب، الدكتور حازم، وأنتم كذلك، هل تحبوا أن احنا نتكلم في حاجة محددة ولا تسيبونا نتكلم ولا هم يؤمروني زي ما عبادة في الهرج يا جماعة؟ طيب، طبعا كل واحد فينا ليه 10 دقايق ولا قد ايه يا دكتور حازم؟ زي ما هتقول بالظبط يا عم. لا مفيش بقى امير جماعتي يا دكتور حازم، خلاص مبقاش في جماعة ولا امير. ها، اللي عايز يبقى امير يتفضل مكاني. ها، ربنا يكرمنا إياكم. عبادة في الهرج كهجرة إلي. قال النبي عليه السلام: والله لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، ولا يسوي الله عز وجل بين صحيح وسقيم، وبين معافى ومبتلى. فعند الابتلاء تظهر المعادن ويظهر حقيق الإيمان. أما في كتاب الله فقد قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أما في قوله تعالى أحسب الناس، هذا كله أوهام، أن يتركوا عمرك ما تترك، أن يقولوا آمنا هذا قول بالفم، وهم لا يفتنون، أي أن الفتنة هي التي تبين حقيقة القول من كذبه. ولقد فتنا الذين إيه من قبلهم، دي سنة من سنن الله عز وجل، والابتلاء والابتلاء كما قال رسول الله أشد الناس ابتلاء في الدين الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له فين في البلاء. وإن كان في دينه صلابة زيد له فين في البلاء. ده منهج الأنبياء والرسل. قالوا تأخذ على الأنبياء والرسل سنتين، تأخذ عن الأنبياء والرسل سنتين، سنة تفعلها كما فعلوها، وسنة تأخذها عنهم فعلت فيهم كما تفعل فيك كما فعلت فيهم. إن كنت صادقا في اتباعهم فيما فعلوا سيحدث لك مثل ما حدث لهم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وأنا أقول لك أن المشركين والكافرين والمنافقين يبتلون مثل المؤمنين بل أشد، يبتلون مثل المؤمنين بل إيه بل أشد. إن تكونوا تألمون فإنهم، سؤال، هل المرض يصيب المؤمن دون الكافر؟ هل الفقر يصيب المؤمن دون الكافر؟ ها؟ هل القتل يصيب المؤمن دون الكافر؟ طب ده أنا هقول لك تعمل إحصائيات واحسب، هل قتل من المسلمين كما قتل من الكافرين في أي عصر من العصور؟ ها؟ لا. أيهم أكثر، المؤمن أم الكافر؟ الكافر. في كل العصور يقتلون أكثر مما يقتل المؤمنون بكثير، وما الحرب العالمية الثانية ولا الأولى عنهم بإيه؟ ببعيد. الحرب العالمية الأولى مات منهم كام؟ قتل منهم كام؟ ها؟ 50 مليون. أنت بتتكلم في 50,000 و100,000 و200,000 مسلم موحد في سبيل الله. يا أخي الحبيب، ده زلزال واحد في روسيا خد له 60,000 بس، يعني في 5 دقايق الزلزال في روسيا قتل فقط 60,000 تحت الأنقاض وملايين المشردين. مسألة، وترجون من الله ما لا يرجون، قتل المؤمنين في الجنة وقتل الكافرين في النار. فالحاصل إن ابتداء الابتلاء سنة ربانية، سنة لا محيص عنها. قالوا الابتلاء ده، الكلام ده كان أحد الحكماء القدماء أظنه كان أرسطو بيقول، أو أفلاطون، واحد من الاثنين، بيقول الابتلاء للحياة كالكحل للنظر، تظهر به حقائق الأمور للعين. في حاجات ما كنت شايفها قبل الابتلاء شفتها بعد الابتلاء، في نعم كانت عندك ما عرفتهاش إلا بعد الابتلاء، وهكذا. تمام. أما العبادة في الهرج نقضي فيها يعني الدقائق المعدودة المتبقية، كانوا 5 دقائق أو 6. فإن العبادة للمضطرين أعظم أجرا من غير المضطرين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لسيدتي عائشة إن أجرك على قدر نفقتك ومشقتك، ده في الحج، على قدر النفقة والإيه والمشقة. العبادة في الهرج، العبادة لدى الظالمين أجرها أعظم. كلمة الحق عند سلطان عادل هل أجرها يساوي كلمة الحق عند سلطان جائر؟ لا تساوي، لا يستويان أبدا. ليه؟ كلمة الحق عند سلطان عادل أمنت ظلمه بعدله، صح؟ طب وسلطان الجائر؟ استعد للشهادة، استعد للشهادة خلاص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمامه فأمره ونهاه فقتله. يبقى عبادة في الهرج كهجرة إليه. ذكر الله عز وجل وطاعته وعبادته في أيام الهرج. الناس في أيام الفتن تنسى. وهذا هو أساس أو هدف أعداء الله سبحانه وتعالى. لينين كان بيقول سنسلط على المسلمين الجوع والآلام والبرد حتى أنهم لن ينسوا فقط دينهم بل سينسوا الله. ولم يبقى في روسيا أحد يستطيع يقول أنا مسلم. وظل بعض الناس في روسيا يعبدون الله في الهرج. وهؤلاء هم الذين تناسلوا وتكاثروا وعلموا غيرهم. وكل الجمهوريات المسلمة في روسيا بسبب الذين عبدوا الله في الهرج في هذا الوقت. عبادة في الهرج أحد آثارها العابد الذي اهتدى على يديه طفل أصحاب الأخدود. هذا الرجل كان من العباد في زمن حاكم ظالم أباد كل من كان له دين، وبقي رجل واحد يعبد الله في هذا الهرج واختفى بدينه. ثم لقياه طفل أصحاب الأخدود وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن تقوم هذه الأمة على نفس الأرض بعد هذا القتل وهذا الظلم وهذه الإبادة. فأقام الله تلك الأمة مرة أخرى بسبب رجل واحد حافظ على دينه في الهرج. كثير الصحابة رضي الله عنهم طلب منهم رسول الله أن يخرج أحدهم فيقرأ القرآن على ملأ من قريش. هي قراءة القرآن وانت مرتاح وفي بيتك أو ماسك المصحف أو في عربيتك أو راكب الأتوبيس واللي حواليك مسلمين وبيعظم الشيوخ وبيجل شأنهم، زي انك تجلس مع كافرين يقول لك ايه اللي انت بتعمله ده، أو مع مشركين ضد دينك ومخالفين لعقيدتك بل يضطهدونك. لا، كانت عايزة واحد يعبد الله في الهرج. أملاها عبد الله بن مسعود قال أنا يا رسول الله، فقام فرزقه الله رزقا واسعا بسبب قراءته هذه، بسبب تضحيته لدين الله تعالى. مين اللي قام فيها؟ فاكرين طبعا لسه قايلين مين؟ عبد الله بن مسعود، مش كده؟ فرزق قراءة كما كان يقرأها رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وخذ عندك عبادة في الهرج، عبادة في الهرج. فضربه أبو جهل كما تعلمون فخلع أذنه. يعني كانوا زمان الناس بتوع الهرج دول، الكفار بتوع زمان، كانت العافية كانت عافيتهم مساعداهم، ما كانوش محتاجين أبدا لا الخرطوش ولا لأي حاجة مني. هو بإيده الراجل بس صوابعه جت في ودان عبد الله بن مسعود ودانه طارت كأنه بيهش دبانة طارت. فصبر على هذا، فجعل الله عز وجل نهاية أبي جهل على يدي عبد الله بن مسعود. بس اصبر. وكان عبد الله رضي الله عنه متابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنهم قالوا ما رأينا أحدا أشبه برسول الله هديا ولا دلا من عبد الله بن مسعود. كل حياته زي حياة النبي عليه الصلاة والسلام. العبادات في الحج كثيرة. الصحابة رضي الله عنهم، عبد الله كان وعثمان بن مضعون كان في مكة وكان معه أصحابه، فلما أعلنوا إسلامهم أخذوا جميعا فعذبوا، كلهم عذبوا. فقام رجل من المشركين لعثمان بن مضعون وقال له: أنت في جواري، أنا أحميك. فخرج عثمان على الناس وقد أجاره فلان، فكان عثمان بن مضعون يسير في الطرقات فيرى إخوانه يعذبون ويضطهدون من أجل دينهم. سؤال: ماذا إلى ما اشتاق عثمان بن مضعون؟ على فكرة عثمان بن مضعون ده أخو النبي عليه الصلاة والسلام في الرضاع، وسماه رسول الله السلف الصالح. يعني الكلام اللي هتسمعوه ده له تهور وله دماغ مش متزبطة ولا هو متعجل في حاجة، ده راجل له وزن في الإسلام وزكاه رسول الله، ويقول لك أخو النبي عليه الصلاة والسلام في الرضاع، يعني كان قريبا جدا من رسول الله في حياته. فكلما مر على إخوانه بلال، الصخرة موضوع في بطنه والصخور تحت ظهره والخباب عمال يعذب والنار محطوطة تحت ظهره حتى ما أطفأ النار إلا ودك وظهره، وزنيرة فقدت بصرها بسبب التعذيب، وسمية قتلت بالحربة، وياسر قتلوه، وعمار بن ياسر عمالين يحطوا وجهه في الماء الساخن حتى يكاد يموت، وعثمان معافى بيمر عليهم كده. لا ده بيتضرب، يعني لو كان في أيامنا ده دلوقتي، ده بيضرب بالكرباك، والتاني بيضربوه بخرطوش، والتالتة بيكشفوا لها عذرية، والرابعة مش عارف يعملوا لها ايه. إلى ما اشتاق؟ إيه اللي اشتاق له؟ قال: والله ما أنصفت إخواني إذ يعذبون وأعافى. فراح للرجل قال له: وجدتك خيرا، أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله. قال له: أنا مش عايزك تحميني، أنا عايز أعيش زي إخواني وخلاص. فمشي بين الناس، الناس برضو محترمينه، له مكانته، وبرضو الناس بتجيره ومش عايزين يكلموه، مش عايزين يعملوا معاه حاجة وحشة. فقال: أنا هفضل كده على طول ولا إيه؟ قرر إنه ينكشهم، ما قال لا، لازم حد فيهم إيه يطلع لي. فلقى ناس قاعدة وشاعر عمال يتكلم، عارفين زي إيه؟ زي ناس بتصور على الهوا، ناس بتصور على الهوا، وواحد يجي يروح داخل في النص كده ويتكلم هو في الكاميرا. الشاعر عمال يتكلم وعمال يقول: قال ألا كل شيء إيه ما خلى الله باطله. راح جاي له كده في وسط الناس قال له: صدقت. الناس اتضايقت جدا شوية وقال إيه: وكل نعيم لا محالة زائله. راح طلع له تاني قال له: كذبت. طب المرة الأولى زائله عشان صدقت، المرة التانية يعمله إيه عشان كذبت؟ فزعله جدا، فقام إليه هذا الرجل وضربه على عينه فورمت. فمر عليه الرجل الذي أجاره وقال: يا ابن أخي، أما كانت عينك في غنى عما أصابها؟ قال له: مش كنت معايا وبحميك؟ قال له: والله إن عيني الأخرى لفي اشتياق إلى ما أصاب أختها في سبيل الله. عبادة في الهرج، الثبات، اثبت، عبادة في الهرج. العبادة في الهرج خلت أبو ذر الغفاري، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اكتم علي أمرك، ما تروحش تقول لحد أنك أنت أسلمت. قال: والله لأصرخن بها بين أظهرهم. وراح طالع قايلها، ضربوه. فقال: والله لأعيدن الكرة غدا. قال لهم: هو الضرب بيأثر فيا؟ بكرة هرجع لهم تاني، والشاطر اللي يتعب. قال: والله لأصرخن. عبادة في الهرج، اثبت، اثبت. ابن تيمية رحمه الله قال: والله يا أخاف إن قتلي شهادة، وحبسي خلوة، ونفي سياحة، معايا جنتي في صدري. الرجل عقدهم، وعلى فكرة برضو تسجن في مصر، مصر ولادة. تمام. سيدنا يوسف، الدكتور حازم بيقول لي وسيدنا يوسف كان في مصر برضه، سيدنا موسى كان في مصر، وعلى فكره ده كله تهدد بالسجن. يعني الراجل يقول لي سيدنا موسى لئن اتخذت الها غير لاجعلنك من المسجونين. بص بقى الوضوح، لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك ايه. الراجل مشغول بتوحيد نفسه. ماشي، دكتور غريب خايف عليا. فالمساله ده طبيعي، طبيعي في كل وقت وفي كل حين. وسيدنا يوسف ايضا كان فين؟ اعلم اخي الحبيب ان الله عز وجل ما نصر احدا من اوليائه الا بعد استضعافه. ها؟ حتى فهمها هرقل، قال وكذلك امر الانبياء والرسل. ها؟ حتى ايه؟ لازم تبتلى، تنتصر شويه، تستضعف شويه، بعدين ربنا ينصرك. ده الطبيعي، مفيش غير كده. ما نصر الله عز وجل عبدا من اوليائه الا بعد استضعاف. ليه؟ في الله. لازم تدوق الاستضعاف في الله عشان ما تبقاش العمليه انا امنت، انتصرت، ابقى ملك بقى. طب وبعدين؟ الناس كلها تحت ايدي وانا بقى الحاكم بامر الله. لا، انت عبد لله. فنصر الله نبيه يوسف، اخرجه من الـ من الـ من السجن، من البئر الى القصر، ومن السجن الى الملك. اصحاب الكهف نصرهم الله ومكن لهم وهم في كهفهم مقام ما خرجوا من كهفهم. هم نايمين وربنا بيمكن لهم، صح ولا لا؟ النبي عليه السلام نصره الله وهو في الغار. المفروض ان مرحله الغار مرحله استضعاف، لكن ربنا قال نصر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين إيه؟ كفروا ثانية. فالنصر أن يستخدمك الله لدينه وأن تثبت على إيمانك. أصحاب الأخدود كانوا من أهل الجنة ومن أهل التمكين. ليه؟ لأنهم ثبتوا على دينهم. طب هم ما قال لك ماتوا على الإيمان، وده لوحده. تخيل واحد يقول لك أحرقك يا تكفر، فثبت على دينك لحد ما. وأما الكافرين ما أخذ الله أحدا منهم إلا في قوته. عاد وثمود أخذوا فين؟ في قوتهم. وأخذ الله قارون من بيته بين خزائنه، وأسقط الله فرعون من علوه وأغرقه في بحر هو وجنوده، وقسم النمرود في تجبره. وسأل الله سؤالا ينبهك إلى معناه فقال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذاتي العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة. ده كله بيذكر مآثرهم وقوتهم وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين ايه طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. أطلت عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شاء الله جل وعلا أن يسدد أخانا الشيخ أمين بهذا الحديث النبوي المبارك، عبادة في الهرج كفتنة إلي كهجرة إلي. وهذه رواية مسلم حديث معقل بن يسار، وفي زيادة عند الطبراني وصححها الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج والفتنة، وهذا لا يختلف أحد منكم أن هذا هو الزمان. عبادة في الهرج يعني انتشار القتل، انتشار القتل. لو نظرت الآن إلى خريطة العالم لرأيت قتلا تقريبا في معظم أماكن الدنيا، وسيكون المسلمون طرفا فيها. لا شاء الله جل وعلا ذلك. ومزيتك أخي الحبيب أن تكون عابدا في هذه الأيام. لا تنسى أنك لو مت الليلة اللحظة ودخلت قبرك لن يشغلك، قد تكرر هذا الكلام على مسامع بعضكم كثيرا، لن يشغلك في قبرك إن الاستفتاء حصل فيه إيه، والانتخابات حصل فيه إيه، وأخبار الرئيس إيه، وأخبار ده انقلاب ولا ثورة. مش هتسأل الكلام ده خالص، إنما سيشغلك في قبرك نظرتها إلى امرأة متبرجة في الطرقات، هذا الذي سيشغلك. سهر على الحرام هذا الذي سيؤرقك، غفل عن ذكر الله هذا الذي سيتعبك. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشغلك بما ينفعك بقوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. الذي ينفعك أن تنشغل بعبادة الله جل وعلا في هذه الأيام. وكما تقدم في كلام فضيلة الشيخ أمين، لا يستوي أبدا من عبد الله جل وعلا وقت الرخاء، وقت الراحة، وقت الطمأنينة، مع من عبد الله جل وعلا في الشدائد أو الابتلاءات أبدا. فالله جل وعلا قال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم. دم الزيداء أبدا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. لماذا أخذ أجرا كبيرا من أنفق قبل الفتح، ومن جاهد قبل الفتح، ومن قادر قبل الفتح عمن جاء بعده؟ لماذا؟ لأن الذي بذل قبل الفتح بذل زمان ابتلاء، زمان جهد، زمان قلة مال. قبل فتح مكة كان المال قليل، فاللي طلع من جيبه هو محتاج، فله أجر كبير. لكن بعد فتح مكة وبعدما جاءت حنين وبعدما كثرت يعني الغنائم للمسلمين وبعدما جاءت فتوحات خيبر وما إلى ذلك، أصبح المال بين الناس يسيرا. فالذي ينفق لا يتساوى أبدا مع من قبله، مع من قبله كذلك لا يتساوى أبدا من أطاع الله جل وعلا في هذا الزمان مع من أطاع الله جل وعلا بعد التمكين. ونحن لا ندري أيها الكرام، هل المرحلة المقبلة مرحلة ابتلاء واستضعاف أشد من هذا، أم مرحلة استخلاف وتمكين؟ لا ندري. وإن كان الأمل في الله جل وعلا بهذا الابتلاء أن يأتي بعده التمكين، لكن هذه المرحلة تحتاج إلى رجال، تحتاج إلى رجال. هؤلاء الرجال وصفهم الله جل وعلا لنا في القرآن في قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعني المجاهدين في سبيل الله. لن يثبت في هذه المعارك ولا في الجهاد ولا في القتال إلا من ثبت في العبادة. فنفس الكلمة من المؤمنين رجال، نفس الكلمة رجال، قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. ليل نهار مقضي يومه كله، وقته كله في التسبيح والتهليل والعبادة لله عز وجل، يسبح له فيها بالغدو والأصال. رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالذي يريد أن يثبت في الجهاد وفي المعارك لابد أن يثبت ابتداء في ساحات العبادة بين يدي الله جل وعلا. وأنتم تحفظون الوصف الذي وصف به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا رهبانا بالليل، فرسانا بالنهار. كانوا رهبانا بالليل، أو بتعبيرنا أصح كانوا عبادا بالليل فرسانا بالنهار. حول هذا المعنى نسمع دفعة إلى عبادة الله جل وعلا، لا سيما عبادة الليل، لا سيما العبادات الخاصة. نسمع لمحة في ذلك من أخينا الدكتور غريب رمضان، فليتفضل. جزاه الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبابي في الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر عمل إيه؟ فزع إلى الصلاة. فزع إلى الصلاة. إذا حزبه يعني إيه؟ أحزنه، ضايقه. لو حس النبي عليه الصلاة والسلام بضيق، أول ما يحس إنه تعبان ومتضايق يقوم إيه؟ يفزع إلى الصلاة، يصلي. الصلاة لأنها صلة بينه وبين الله عز وجل. الإنسان بمجرد ما يستعيد الصلة دي حس براحة وطمأنينة وسكينة. أحبابي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح مشهور، مشهور على ألسنة العامة: الدين النصيحة. يعني إيه الدين النصيحة؟ يعني من عنده دين ينصح. صح؟ يعني إيه ينصح؟ وما معنى كلمة النصيحة؟ بعد أن يعني تجولت في معنى كلمة النصيحة خلصت إلى جملة معبرة عن معنى ومرادف كلمة النصيحة، فوجدت أن معنى النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له بما يعطيه حقه. لأن نص الحديث بعدها قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. النصيحة لله هي بأن تعطي لله حقه سبحانه وتعالى، ولرسوله، ولكتابه، ولأئمة المسلمين وعامتهم. كل الناس متخيلة أن النصيحة، النصيحة أن الناس تنصح بعضها، يعني يشوفوا واحد على مشكلة أو عنده خلل فبيذكروا بالنقص وبيذكروا بالعيب، لكن لا، المعنى أوسع من كده بكتير. النصيحة لله أن احنا نحبب الله إلى عباده. خدت بالك؟ النصيحة لله يعني إيه؟ نحبب الله إلى عباده، فنتكلم عن الله. وطبعا الكلام يسبقه عمل، يعني ما ينفع الكلام بلا عمل، يخرج بارد أجوف، لا تأثير له ولا وصول له إلى القلوب. تحبيب الناس إلى الخلق بأن نحدث الناس عن ربهم تبارك وتعالى، ونعرف الخلق بربهم، طيب، وكتابه أيضا، نتحدث عن القرآن وجلال القرآن وعظمة القرآن، وكيف أننا بدون القرآن لا نستطيع أن نعيش. القرآن بالنسبة للمسلم كالماء والهواء، ده أنا مش أقول كالطعام، هو أغلى من الطعام وأعظم من الطعام، كالماء والهواء، لا يمكن لمسلم أن يعيش بدون القرآن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن. يبقى لله ولكتابه ولرسوله، أيضا نحبب الناس إلى نبيهم، أو نحبب الناس في النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتكلم عن مناقبه صلى الله عليه وسلم، وعن شمائله، وعن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأن نذب عنه، أن من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم أن نذب عنه، ولأئمة المسلمين، أئمة المسلمين اللي هم العلماء أساسا دلوقتي، العلماء، أن نحبب الناس أيضا في العلماء، ونربط الناس بالعلماء. وهذا معنى مهم، وإن كان أمر عليه مرورا سريعا. نحبب الناس في العلماء، وأنه لا خير فينا إن لم نحترم ونقدر علماءنا. وإن اختلفت مع العالم في رؤية فهذا لا يعني أنك تسقطه بالكلية، وقد كان له فضل عليك، وقد كان سببا في هدايتك ومعرفتك بربك جل جلاله، فينبغي أن تكون منصفا. وعامتهم، إيه وعامتهم؟ الناس كلها، تذكر الناس. والنصيحة دي أكبر دليل على المحبة، صح؟ النصيحة أكبر دليل على المحبة. ونحن نذكر أنفسنا وإياكم بأن نضبط علاقتنا بربنا جل جلاله من خلال الليل، الليل من خلال قيام الليل، خاصة الصلاة، صح ولا ايه؟ احنا عندنا حاجتين في الليل، من غيرهم الليل ملوش طعم. معايا يا جماعة؟ الحاجة الأولى الصلاة، التانية القرآن. الصلاة، القرآن. ربنا جل جلاله لما أراد أن يبني قلوب الصحابة فرض عليهم قيام الليل سنة. أول ما نزلت سورة المزمل، ما شاء الله في إخوة بتنام، أنا مش عارف بيناموا إزاي يعني. يا جماعة، فرض قيام الليل سنة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قام النبي وقام الصحابة الكرام سنة كاملة. ثم بعد سنة نزلت الآية الأخيرة في سورة المزمل، نسخ قيام الليل في شأن الصحابة، وثبت في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح، ثبت في شأن النبي فاستمرت فرضيته. أما على الصحابة وبالتالي على الأمة المسلمة كلها، نسخت الفرضية إلى الاستحباب. معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إيه؟ أن الصحابة لا يمكن أبدا أن يستطيعوا أن يحملوا تبعة الدين إلا بعد أن يصهروا في بوتقة الليل. قيام الليل معايا إخواني؟ بعد ما قاموا سنة اتظبطوا، حينها بدأوا ينطلقوا للدعوة والعبادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا يعني شيء مخجل شوية أن يبقى موجود الشيخ طارق سعد والشيخ أحمد الطوخي والشيخ سامح الجزار، ويا ترى مين من الدعاء كمان ما شفتوش؟ أكيد الشيخ أحمد سعد أبو سليمة أو أي حد من الإخوة العسل دول. حبيبي في الله، أنا أخلص الفكرة اللي عايز أطرحها لأنها غاية في الأهمية، اللي هي إن قبل أن يفتح للعبد باب الاستعمال لا يمكن، ده من خلال ما رأيته وما خلال ما تريد الآية أن توصله إلينا، لا يمكن أبدا فيما رأيت أن يفتح باب استعمال في خدمة دين الله عز وجل إلا من طريق الليل، إلا من طريق قيام الليل، ده مستحيل. يعني لما كنا مثلا في الاعتكاف في العشرة الأخيرة عبر السنين أراقب الإخوة، الناس اللي بتجتهد في العبادة واللي مهتمة بكيف العبادة، بقيت أنظر لبعض الإخوة أقول الأخ ده سيستعمله الله عز وجل في الدعوة، ما يمر السنة إلا وأجد هذا الأخ يفتح الله عز وجل له، إما يبقى إمام مسجد، وإما إنه يبدأ يدي دروس، ومنهم الآن وأنا أتذكر منهم الآن من صار من الدعاة إلى الله بدايته كان التميز في قيام الليل. ما تنساش الكلمة دي، إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يفتح باب لاستعمال للصحابة في حمل تبعة الدين فرض الله عليهم قيام الليل سنة، أقل حاجة حول النصف، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وأحيانا كانوا بيقوموا الليل كله، تخيل قيام ليل الشتاء كله. ده الإنسان لما يقوم بهذه الطريقة هيبقى شخص تاني، والله العظيم هتبقى شخص تاني مختلف تماما. وانت دلوقتي معاك ايه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في زمن نزول سورة المزمل كان قد ايه من القرآن؟ عشان تعرف انت معاك فرصة عظيمة جدا جدا، وبالقرآن القليل اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ده لحظة نزول سورة المزمل كانوا بيقوموا الليل كله. دي معناها التدبر والحضور القلب والمعايشة، لأن لا يمكن أبدا أن تستهلك الآيات القليلة في الزمن الكبير إلا بالتدبر، وإلا لو إنسان كرر الحاجة بلا تدبر وبلا تعقل مش هيحس لها بطعم وهيزهق وهيسيب القيام. طب أنت دلوقتي قدامك بحر كبير لا ساحل له، القرآن كله. أنا قبل ما أسيب حضرتك هقول لك على حاجة، لما كان عبد الله بن رواحة، وأريدك أن تنتبه، لما كان عبد الله بن رواحة يمر بالآية من سورة مريم اللي هي وإن منكم إلا واردها كان يبكي ويشتد بكاؤه، فلما سألوه لماذا قال اسمع كده، لأنه أخبرني أني وارد النار اللي هو الجواز على الصراط ولم يخبرني أني خارج منها. أنا هعلق بس، أو اللي عايز أقوله لك سريعا كده، لفظة أخبرني أنا، أخبرني أنا، مع إن الآية عامة اللي هو المعنى الخطير ده اللي ما فيش حد درسه لهم ولا علمه لهم، وإحنا الوقت يطلع علينا العلماء يقولوا أن من الآداب القلبية الباطنية لتلاوة القرآن التخصيص. يعني ايه التخصيص؟ أن تقرأ وأن تقف على كل آية وكأنها تخصك أنت. بيقول أخبرني أنا، يعني ده تصور كأنها نازلة عشاني أنا. أيوة نازلة عشاني وعشانك وعشانك، عشاننا كلنا، بس أنت بالنسبة لك إيه؟ تتلقاها كأنها نزلت لك أنت، ويجب عليك أن يكون لك مع كل آية في كتاب الله عز وجل موقف عبودية لله سبحانه وتعالى. تقرأ القرآن بالشكل ده، القرآن هتعيش معاه وهتعلى، وقيام الليل فجأة تقفز قفزة عالية جدا جدا. وإحنا محتاجين قفزة نوعية. الهزل الطاغي المتفشي ده مش هيبني أمة ولا هيبني أجيال أبدا. وأنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، هي فترات وبتحصل عملية كنس، إحلال واستبدال، إحلال واستبدال. نعوذ بالله العظيم أن من أن يستبدلنا بذنوبنا وأن يردنا جميعا إليه ردا يرضيه. أكتفي بذلك وأترك المقام لإخواني. بارك الله فيكم، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. جزا الله خيرا أخانا الدكتور غريب على هذه الموعظة المباركة. ولازلنا أيها الكرام نحدو بأنفسنا إلى العبادة في زمان الهرج والفتنة، لازلنا نبين لأنفسنا أن طريق النجاة في زمان الفتن أو في زمان الهرج أي القتل أن نتنسك وأن نعبد الله جل وعلا متمسكين بهذا الدين، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول القابض على دينه كالقابض على الجمر، يعني في تعب في العبادة الآن ومع ذلك التعب زي الجمرة. النبي ما قالكش امسكها، لا ده قالك اقبض عليها، مع أن العبادة فيها بعض المرارة أو بعض الجهد أو بعض التعب، لكن العبادة هنا محمودة عند الله جل وعلا. لا تنسون أيها الكرام، أو لا تنسوا أن عباد بن بشر الذي أوقفه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من ليالي معركة من المعارك ليحرس المسلمين، قضى الليل مع الجهاد، قضاه في العبادة حتى أصابه سهم فنزع، جاء ثاني فنزع، جاء ثالث فنزع، واستمر في العبادة. فبهذه العبادة ننصر. كان الواحد من السلف يرفع إصبعه بالدعاء في ساعات المعارك فيقول لا أصبع محمد بن واسع عندي أحب إلي من ألف ألف فارس. كان ربنا جل وعلا هو يدلنا ويحثنا على العبادة في زمان الابتلاءات أو الكرب أو الفتن أو حتى وسط المعارك، يقول لنا ربنا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. مش ذكر الله بس، هو حد فاضي يذكر ربنا في المعركة في إيده هنا سيف وهنا ترس ورؤوس بتطاير والدماء بتنتشر والأشلاء بتمزق؟ نعم، فبذكرك وعبادتك حتى وسط المعركة يثبتك الله جل وعلا وينصرك. فإذا أردت ثباتا وإذا أردت نصرة وإذا أردت تمكينا فانشغل بعبادة ربك جل وعلا، لا سيما في هذه الأيام. حول هذا المعنى أيضا نسمع كلمة من أخينا الدكتور حازم شومان، وعذرا لأخي الشيخ أحمد هو الشباب أو بتاعنا، فنقدم أخانا الدكتور حازم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. احنا بنقول قيام الليل يا جماعة، قيام الليل ايه بس؟ احنا يعني الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اما بعد، فانا يعني طبعا بعد ما كنت مشتاق اشتياق عظيم جدا جدا جدا ان انا اقبل رأس شيخ الشيخ امين الانصاري وان هو يشرفنا في الدرس. جزاك الله خير. ما شاء الله السلفيين برضو ما شاء الله زي ما الشيخ امين قال مش محتاجين خرطوش ولا الكلام ولا التسعة ملي ولا الكلام فالحمد لله. فكنت مشتاق اشتياق عظيم جدا ان انا يعني اخد الشيخ امين الانصاري في حضني كده، يعني انتوا عارفين ان هو من شيوخي يعني الذين تتلمذت على ايديهم، وفضلت الدكتور غريب رمضان والدكتور عبد الرحمن الصاوي، يعني ايه ربنا يحفظهم يا رب. انا دلوقتي في غايه الشوق واللهفه ان انا اسمع الشيخ احمد جلال في قيام الليل، وممكن يبقى احنا لينا وقفه مع بعض بقى يعني في هذا الموضوع الخطير المره الجايه باذن الله سبحانه وتعالى، ان ربنا اذن، لانه موضوع يعني ايه في غايه الخطوره. فلو الشيخ احمد جلال يعني ما يعني عشان فانا ان شاء الله عشم في الشيخ احمد جلال. ربنا يحفظك. فانا عشم في الشيخ احمد جلال ان شاء الله ان هو يعني ايه يتواضع وباذن الله ايه يتمم الباقه بتاعتي الليله باذن الله سبحانه وتعالى. جزاك الله. هو طبعا الدكتور حازم بيقول ان انا من شيوخه، انا ما اعرفش هو بيقول كده ليه اساسا، معايا. انا اول ما قابلت الدكتور حازم لقيته كده لوحده مجتهد، وكان الحقيقه كان دي بقى بالمره بقى ما دمنا قعدنا مع بعض في 10 ثواني قبل الدكتور احمد قبل الشيخ احمد برضو عشان اقدم لكم للشيخ احمد بالمره بقى. انا قابلت الدكتور حازم من حوالي 17 سنه، كان هو لسه في اولى او تانية طب. قابلته في مسجد من مساجد بتاعت الشيخ يعقوب، وكان بياخذ نفسه بالعزم وبيهرب من وراء اهله وبيروح يعتكف في المسجد، والحقيقه كان ما كانش معاه غير ربع جنيه. بكلمكم جد، فاكر يا دكتور حازم؟ بقول له عايش بيهم ازاي؟ قال لي بجيب رغيفين ببريزه وثلاث طعميات، كل طعميه بشلم، واقعد اكل عليهم مثلا يومين ثلاثه. وفي يوم شيخ يعقوب ربنا يكرمه عزمنا على محشي وحطلنا عليه ليه، مش عايز اقول لكم كنا بناكل الليه حاف من جوعنا. فالحقيقه الدكتور حازم اجتهد كثيرا في دينه، وكان لما بيهمه حاجه بيطلعها من المنصوره يجيني البيت يسالني فيها ويرجع تاني، يعني مشوار ثلاث ساعات رايح وثلاث ساعات جاي عشان يسال سؤال ويرجع بيته تاني. اسال الله انه يتقبل منا ومنه. وراء كل توفيق جهد، وراء كل سبيل هدف، واللي فقد الهدف فقد الطريق، ومن لم يكن عنده غايه لن يكون له وسيله. اما اخواني الدكتور عبد الرحمن احسبهم الناس اهل الرقه والطيبه وعفه اللسان، دكتور غريب الحكم، يعني ربنا مش عايز اقول الحكم الغريبيه زي حكم عطاء ابن عطاء الله السكندري كده، راجل طيب كده، وهما الاثنين واخدين من بعض، والمرء على دين خليله والصاحب ساحب، وربنا يستر. والشيخ احمد وجهده حبه لاخوانه، ما سمعت الشيخ احمد جلال بيتكلم عن اخي من اخوانه الا بخير. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقه في دعوته ودينه ومسجده وامامته وكتبه. والدكتور حازم ودعوته الشبابيه وشباب الايمان والدين كلهم، اسال الله سبحانه وتعالى من الاخيار الافاضل اخونا الشيخ احمد الطوخي سبب الخير اللي احنا فيه الليله دي، هو صاحب الدعوه وهذا المسجد المبارك، وانتم كمان اهل المنصورة الطيبين المجتهدين. المنصورة خرجت دعاة وعلماء أكثر بكثير من أي محافظة أخرى، وكذلك أخرجت مضروبين ومتعورين حاجات أخطر برضو من أي محافظة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع، وبعتذر للإطالة بس كلمة أحببت أن أنا أقولها عن إخواني فيما أعلم عنهم من الخير. تفضل شيخ أحمد. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هبدأ كالعادة في كل درس بشكر الله سبحانه وتعالى، فاللهم لك الحمد على أن وفقنا الله سبحانه وتعالى لهذا اللقاء، ووفقنا لنكون ممن يبلغون عنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة. ثم أثني بالشكر للدكتور حازم الشيخ امين، الدكتور عبد الرحمن، الدكتور غريب، والقائمين على الجمعيه انهم الحمد لله سمحوا لينا بالحضور النهارده. ثم بعد ذلك الشكر موصول لكم على حضوركم. ليه دايما ببدا بالشكر؟ علشان النعم تفضل موجوده. قيد نعمك بشكر، قيد نعم الله عز وجل بالشكر. فانا بحب دايما النعم دي تظل موجوده معانا. وهذه النعم لن تكون ابدا مقيده، مسموح لنا بالكلام، مسموح لكم بالحضور إلا بفضل الله عز وجل بعد أن نشكره على نعمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة ولا يقطعها عنا أبدا، اللهم أمين. أما الكلام فطبعا الكلام عن قيام الليل الكلام سيطول، ولكن والله يا إخواني أنا عايز في البداية يعني أحط لينا كده ترمومتر نقيس به حالنا مع الله سبحانه وتعالى. فأول ترمومتر نقيس به أحوالنا مع الله سبحانه وتعالى، انت ربنا بيحبك ولا بيكرهك؟ جاوبوا الاثنين، بيحبك وبيكرهك. اعرف منين انه بيحبني واعرف منين انه بيكرهني؟ عايز تقيس حب الله عز وجل لك، او تعلم هل الله سبحانه وتعالى يحبك ام يكرهك؟ فانظر الى قيامك بالليل، فانظر إلى قيامك بالليل، فإذا كنت من أهل القيام فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحبك، كما أن الملوك لا يقربون منهم إلا من يحبون، فكذلك لا يمن الله عز وجل على عبد بقيام ليلة إلا إذا كان الله يحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك لهم ويستبشر بهم. يضحك لهم، ورد حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ضحك الله له دخل الجنة بغير حساب. ثلاثة يحبهم الله، تعال نشوف انت منهم ولا لا. قوم كانوا في سرية فهزموا، فأقبل واحد منهم على الجيش بنفسه، إما أن يفتح له وإما أن يقتل في سبيل الله. أنت منهم؟ لم نوفق لذلك. ثانية، قوم كانوا في سفر فنزلوا منزلا فناموا، فتخلف على إثرهم رجل يصلي. منهم؟ ممكن نكون منهم، ممكن نكون من الصنف ده. وأما الثالث فرجل سأل قوما بالله فمنعوه، فتخلف رجل على إثرهم فأعطاه. منهم؟ ممكن تكون منهم. عايز تعرف أنت ربنا بيحبك ولا لا؟ شوف أنت ربنا سبحانه وتعالى وفقك لقيام الليل أم لا. الحسن البصري لما جاءه رجل يشكو ذنوبه ويشكو أنه لا يقيم الليل، فقال: أعلم أنه قد قيدتك ذنوبك، وكما أن الملوك لا يقربون إليهم إلا من يحبون، فكذلك لا يوفق لقيام ليلة إلا من رضي الله عنه وأحبه. لو رجعت النهاردة لبيتك ولقيت نفسك توضيت وصليت ركعتين، ده دي علامة أن الله يحبك. ولو العلامة دي ما اتطبقتش في حياتك فاعلم أنك وقعت في الصنف الآخر والعياذ بالله، الذين يكرههم الله ويبغضهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يبغض مين؟ من كان عالما بالدنيا جاهلا بالآخرة، حمار بالنهار جيفة بالليل. حمار بالنهار جيفة بالليل، حمار بالنهار يقول لك: يا أخي النهاردة أنا من شغلانة لشغلانة، من الوظيفة الحكومية الوظيفة بعد الفترة تانية والكلام ده، رجعت البيت يا أخي ولا اللي شغال زي الحمار صخرة. ماشي، عملت ايه؟ اكل ونام. هذا ينطبق عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يبغض. ربنا يبغض المثال ده، الله يبغض هذا النموذج. من كان حمارا بالليل، من كان حمارا بالنهار جيفة بالليل. بالليل تلاقيه جيفة، جثة مرمية لا يتحرك من شدة التعب. ممكن تحط نفسك في حاجة زي كده؟ المقياس اللي يوضح ليك انت ربنا بيحبك ولا ربنا يبغضك قيامك بالليل. قيس النهاردة بقى ربنا بيحبك ولا لأ بحالك الليلة دي، بحالك في هذه الليلة. أنا أخباري إيه مع ربنا؟ بصلي قيام ليل ولا لأ؟ أدي النموذج الأول. النموذج الثاني، أنت بتحب القرآن؟ تحب القرآن؟ اللي بيحب القرآن ينفع إيديه؟ ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. طب السؤال، تعال نطبق عملي بالترمومتر بتاعنا بقى كده، بالترمومتر بتاعنا. انت بتحب القرآن حقيقة ولا بكاش ولا بتاع كلام؟ اخذ الحديث اللي الدكتور عبد الرحمن كان يذكره الآن، حديث رواه البخاري معلقا ووصله أبو داود وأحمد والبيهقي بإسناد حسن، حديث جابر رضي الله عنه لما خرج النبي في غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع كانت غزوة شديدة البرد لدرجة ان كانت ضوافر الصحابة بتتساقط من شدة البرد، شدة برد. خرج الصحابة رضوان الله عليهم من شدة البرد لفوا على أيديهم الرقاع من شدة البرد. في صحيح مسلم أبو موسى الأشعري بيقول: نقبت أقدامنا، رجلنا تخرمت من شدة البرد. قال: فخرجنا فماتت امرأة من جيش المشركين، امرأة من المشركين جيشها معدي، ماتت المرأة، فأقسم زوجها ألا يهدأ له بل حتى يهريق دما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي منزلا فقال: من يكلؤنا الليلة؟ من يحرسنا الليلة دي؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، عباد بن بشر وعمار بن ياسر، طلعوا على بداية الوادي كده يحرس الجيش. فالنبي فعباد بن بشر بيسأل عمار بن ياسر: أي ليلة تحب أن تقيم أن تقوم؟ فعمار بن ياسر قال أقوم نصف الليل الثاني، وعباد بن بشر قال أنا أقوم نصف الليل الأول. فقام عباد بن بشر أول ما بدأ النوبة النبطشية بتاعته في الحراسة الله أكبر وبدأ يصلي. جاء الرجل المشرك فانتزع سهما من كنانته فأخذه به فضربه فوقع في صدره وهو بيعمل إيه؟ بيصلي في ليلة برد في قيام، وخد بالك برد وقيام مع انه طول الليل ماشيين رايحين يجاهدوا طول الليل ماشي تعب، ثلاث حاجات تعيق الانسان اصلا عن قيام. ده جيل اتربى مهما كانت الظروف في قيام. جاء الرجل المشرك ضربه بسهم، سهم وقع في صدره فانتزعه والقاه، ثم اخذ سهما اخر فضربه به فوقع في صدره فانتزعه فالقاه، ثم ضربه الثالث فانتزعه والقاه، ثم تأوه فقام عمار بن ياسر فلما رآه المشرك ولا هرب. فعمار بيقول لعباد بن بشر هل أيقظتني؟ شاف بقى دماء بتسيل على صدر عباد بن بشر وأسهم في الأرض ملقاة، فقال له يا عباد هل أيقظتني منذ أول سهم ضربت به؟ هو مش هنا أصلا، ده عمال يقرأ عمال يصلي. طب ألم الأسهم فين؟ ده الواحد مننا لو بيشيل حاجة خشب وسلة خشب كده دخلت في إيده بيقعد يعيط جنبها أسبوعين، دول ثلاث أسهم ما حسش بيهم؟ لا، ألم حلاوة القراءة نسيت ألم ضرب الأسهم. فسبحان الله أكمل قراءته ثم ركع وسجد وأنهى الصلاة. فعمار بن ياسر بيطرح نفسه قال يا عباد هل أيقظتني منذ أول سهم ضربت به؟ قال والله يا عمار لقد كنت في صورة أحبها، المقياس الترمومتر، ولم أرد أن أقطعها ولولا أنني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني عليه رسول الله ما تأوت. يعني أنت حتى بعد ما قلت كمان ما كنتش متألم. هو ده اللي عندنا في علم النفس حاجة اسمها غلبة مشاعر على مشاعر. واحد بيشاكل وعمال يضرب وبعد شوية وفجأة ان دي مخصورة بعد ما القصة خلصت خالص، ساعة المشكلة ما كانش حاسس. مشاعر الانتقام غلبت مشاعر الألم، هو مشاعر فرحته وحبه للقرآن غلبت مشاعر الألم. انت بتحب القرآن ولا عايز بتكون من الصنف الثاني؟ الصنف الثاني اللي ما بيحبش قرآن. مين اللي ما بيحبش قرآن؟ صلوا على النبي. في صحيح البخاري من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتاني ملكان فأخذ بضبعي وقال لي انطلق. قال فانطلقت فرأيت رجلا مضجعا على قفاه، واحد نايم على ظهره وعلى رأسه رجل معه حجر، مع صخرة كبيرة، فيأخذ الحجر فيضربه على رأسه. الرجل اللي واقف ده يأخذ الحجر كبير كده يضربه على دماغه فتنفلق الرأس ويتدهدأ الحجر يجري، فيذهب فيأتي بالحجر فإذا أتى به فتلتئم الرأس. عارفين لما ربنا قال كلما نضجت جلودهم إيه؟ أهو كده دماغه ترجع تاني تلتئم، فيضربه بالحجر على رأسه فتنفلق الرأس ويتدهدأ الحجر. في ظنكم النبي لما قال للملكين ده الراجل ده كانت مشكلته إيه؟ متوقعين مشكلة الراجل ده إيه؟ مشكلته إيه؟ زنا؟ لا. شرب خمرة؟ لا لا لا لا لا. وقع في كبائر؟ لا لا لا لا لا. عارفين مشكلته ايه؟ فقال واما الرجل فانه رجل اتاه الله القران فهو ينام عنه بالليل ولا يقوم به بالنهار. انت معاك حافظ كم جزء؟ كم جزء؟ ختم؟ حاضر. بلاش. حافظ كم جزء؟ لا مش انت، انا بشاوره خلاص. ثلاث اجزاء، جزئين، جزء، آية، صورة ما قمتش بيها تدخل في هذا، نمت عنها بالليل نمت عنها بالليل ولم تعمل بها بالنهار. دي مشكلة إنسان جوه قبره من أول ما يخش القبر لحد ما يلقى الله عز وجل بسبب ضيع قيام الليل. ضيع قيام الليل، متخيل؟ طيب أنت صالح؟ أنت صالح؟ صالح ولا مش صالح؟ يا رب نكون كلنا من الصالحين. تعال نقيس بالترمومتر، الترمومتر يقولك انت من الصالحين ولا لا؟ قيامك لليل، كنت بتقيم الليل، انت فعلا تاخذ وسام اهل الصلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فانه كلنا حافظين يا اخواني، ده ابو الصالحين قبلكم. طيب ما بتقومش الليل انت من الغافلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين. الرواية كتب من الذاكرين. اه شوف متخيل، متخيل لم يكتب لغفلين. طب لو ما امش، عارف يعني ايه 10 آيات؟ يعني قرأ ركعة قرأ فيها الفاتحة وإن أعطيناك الكوثر، الفاتحة 7 آيات وإن أعطيناك الكوثر 3 آيات، والنبي سمى ده قيام ليل. ولو عملت كده إن شاء الله تكتب من الذاكرين كما في رواية زمان الشيخ أمين بيقول ولم تكتب من الغافلين. أنت صالح ولا غافل؟ الترمومتر بتاعك إيه؟ قيامك لليل. أنت قريب من ربنا ولا بعيد؟ قريب من ربنا ولا بعيد؟ نقيس بالترمومتر، ما في ترمومتر، الترمومتر اللي يقيس أنت قريب ولا بعيد هو إيه؟ قيامك لليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف انت في السجود النبي كان بيقول لي اقرب ما يكون العبد من في قيام الليل، عكس كده في قيام الليل اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر او في ثلث الليل الاخر. انت قريب ولا بعيد؟ الترمومتر اللي يقيس لك دي قيامك لليل، قيامك لليل. عندك ذنب نفسك ربنا يغفره لك، قيامك لليل. عايز تنال الشرف والمكانة عند الله، قيامك لليل، قيامك لليل. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن عز المؤمن، أن شرف المؤمن فيه، شرف المؤمن فيه قيامه لليل، وعزه فيه استغنائه عن الناس. شرفك، قدرك، مكانتك فين؟ فين؟ في قيامك لليل. عندك ذنب نفسك تسيبه، قيامك لليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهات عن الإثم، قيام الليل ومنهات عن الإثم. واحد واقع في عنده مشكلة في عينه، كل شيء يبص يمين ويبص شمال، واحد عنده معصية سر، واحد مبتلى بمواقع نفسه ربنا يبعد عنه الكلام ده، قيام الليل. أختم، أختم. عايز تعرف انت عالي القدر عند ربنا ولا لا؟ قيامك لليل. فوالله، والله ثم والله، ما على شأن أحد عند الله إلا بخبيئة له بينه وبين ربه، ولا توجد خبيئة أفضل من قيام الليل، ولا توجد خبيئة أفضل من قيام الليل. يقول أحد السلف كنت أتعجب من ابن المبارك يصلي كما نصلي ويصوم كما نصوم ويجاهد معنا إذا جهدنا، وكنت أسأل نفسي بما على قدره، الراجل ده على قدره كده ليه؟ قال حتى سافرت معه ذات مرة، قال فلما نمنا، كنا في سفر نزلنا منزلا فنمنا جميعا، قال فقام هو بعدما تأكد أن الجميع قد نام، فقام يصلي ويدعو ويستغفر ويبكي. قال فلما شعر بنا، خلاص بدأنا نفوق، قدم علينا كأنه كان نائما، فقلت والله بهذا على. كان ابن الأحمد، إمام أحمد، الإمام أحمد نفسه يقول والله لم تأتي خراسان بمثل ابن المبارك، ووالله ما على شأنه بين الناس إلا بخبيئة بينه وبين الله. ابن المبارك ده تعلم المنهج ده من اللي قبله، الإمام ابن المبارك يقول والله ما على مالك بن أنس على الناس بمزيد صلاة ولا صيام، ولكن بخبيئة بينه وبين الله. يعلو شأن الإنسان عند ربنا سبحانه وتعالى بقيامه لليل، وكل ما تقيم الليل أكتر تلاقي شأنك عند ربنا بيعلو أكتر وأكتر وأكتر. يا إخواني اسمعوها مني، والله والله يا إخواني اسمعوها بحق، أول ليلة وتاني ليلة وتالت ليلة هتتعب شوية، بعد كده هتلاقي نفسك بتصلي ساعة، والله العظيم بعد شوية هتقول لنفسك الساعة دي قليلة خالص عايزين نزود شوية، والله يا إخواني أقسم لكم بالله بعد ذلك سيكون أصعب شيء عليك إنك تسمع أذان الفجر، أكتر شيء هيقرقك إنك تسمع أذان الفجر، لأنك كنت في لذة وسعادة ونعيم، والله العظيم أصحاب الأموال والجاه والثراء لا يشعرون بمثل هذا النعيم. فأهل الليل في ليلهم أعظم سعادة من أهل الليل في لهوهم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل ثواب من يخلو به أن يصلح الله قلبه، شاء أم أبى، شاء أم أبى. يكفيك أن يقذف الله من نوره في وجهك وفي قلبك فتسعد في حياتك وتسعد في قبرك وتسعد في آخرتك. قيل للحسن يا أبا سعيد ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ فقال أقوام خلوا بالله، أقوام خلوا بالله فكساهم الله عز وجل من نوره، كساهم الله عز وجل من نوره. النور ده هيظهر على وجهك وينزل في قلبك والنور ده لما بينزل في قلبك يديك ثلاث حاجات أختم بيهم. يديك سعادة والله لا تقدر بمال ولا توجد إلا في قيام الليل. يطهر قلبك، يطهر قلبك من كل غل وحقد، من كل معصية، من كل سيئة. ثم بعد ذلك يكون هذا النور نورا في قلبك يفرق لك بين الحق والباطل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. طب بصوا إخواني سريعا، طب تخش طيب. بصوا إخواني عمليا سريعا، أول حاجة انوي القيام وابدأ اشتغل في القيام. ولو حاجة قليلة جدا تقول لي سنة كنت في شغل الصبح، هقول لك حاجة بسيطة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن عباس يا رسول الله قيام الليل، قال يا ابن عباس فواقي حلب شاة. يعني ايه فواقي حلب شاة؟ اي على قدر حلب الشاة. حلب الشاة ممكن ياخد قد ايه؟ ممكن ياخد قد ايه؟ مفيش، ده دقايق معدودة بس. صلي، ابدأ بجزء قليل، ابدأ بحاجة بسيطة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات، يا أخي ركعة اقرأ فيها بالفتحة وثلاث آيات انه إنا أعطيناك الكوثر. ابدأ بالآيات دي، ابدأ بالآيات دي. أدي أول حاجة عايزك، بقولك ابدأ ولو بجزء يسير. اتنين، عايزك النهاردة عملي ترجع البيت تخش على كتاب صحيح ترغيب والطريب للشيخ الألباني، تقرأ الأحاديث اللي وردت في فضائل قيام الليل وتشوف الفضائل، فضائل رهيبة رهيبة والله. ده انا ما ذكرتكمش النهارده 3 4 5 احاديث بس، تلاقي مثلا 25 35 حديث في فضائل قيام الليل وفضل قيامك الليل. تجد ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني امر عظيم جدا. اذا كنت مش قادر تصلي قيام الليل لوحدك يا اخي، روح لواحد زميلك وقول له تعال نصلي قيام الليل مع بعض، تعال نصلي قيام الليل لو ركعتين مع بعض، ركعتين اثنين بس. الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين ابعد. حاول دايما يكون لك صديق تتعاون معاه على قيام الليل. ابدأوا بثلاث حاجات دول، ابدأوا بثلاث حاجات دول. يا جماعة احنا لما ظهر الفيسبوك بقت حياتنا فيسبوك، ظهر تويتر الناس انشغلت بالتويتر، ظهر قيام الليل انشغل بقى بقيام الليل شوية، انشغل بقيام الليل شوية. صدقني والله انا مش عارف اقول ايه، سعادة الدنيا والاخرة في قيامك الليل. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يعني حقن سريعة بالوريد، وأنا أذكركم والله يا إخواني، أعرف واحدا من إخواني كان يقول الليلة التي أقوم فيها ولا أبكي، الليلة التي أقوم فيها ولا أبكي لا أحتسب نفسي قمت الليل. يعني لا تعدي بدون بكاء، حتى لو صلى 11 ركعة، حتى لو صلى ساعتين ثلاثة بدون بكاء يعتبر دي ليلة ما قامش فيها. فشتانا بيننا وبين هؤلاء القوم. أخونا مصطفى سلطان القائم على الغرفة الصوتية يبشر بأن إخوة من ألمانيا يتابعون المحاضرات الآن بفضل الله جل وعلا على الهواء. والأخ محمد جزاه الله خيرا، يعني هو مدير الهواء، جزاه الله كل خير أخ محمد خاطر، الإذاعة والتلفزيون. يعني نسأل الله تعالى أن يتقبل جهودكم وجهود المشايخ، وأن يرزقنا لكم الإخلاص والصدق، وأن يجمعنا دائما على الخير في الدنيا وفي الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المسجد العامر المبارك قائم على الدعوة بفضل الله تعالى، وهو ثغر كبير يوميا. يعني في هذا المسجد يوميا محاضرة، السبت والأحد والاثنين لغاية الجمعة بفضل الله تعالى يوميا محاضرات. ويعني كذلك أذكركم بالأسبوعين التزكية، محاضرات التزكية اللي الدكتور حازم والدكتور غريب والشيخ أحمد وأخوه عبد الرحمن، إن شاء الله تعالى يوم الأحد والاثنين والثلاثاء القادمة كذلك، ده الأسبوع الثاني بعد المغرب وبعد العشاء. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في مسجد الصفطاوي، في مسجد الصفطاوي. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.